يعني أيها الطالب العلم من الشرك في النية أقدار خطبة للشرك وخابر ياردان لنية الداء فإن الله تعالى يقول كما في حديث القدسي خواهي بردقار لحديثك القدسي دا أفرمي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك حديث قدسي أويا كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لكي وإجرته لخواهي بردقار وجل جلاله زنا نفرمن فرقك هي كوا حديث قدسي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وكو قرآن تعبيري بينا كردوا نيوتو ما قرآن وهندي كتر أفرمون قرآن لفظ معناك إلا لان شوية خواهي قولي حديث قدسي خواهي قولي معناك خستوة دلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وتعبيرك بو بيغنبري خواه ليق الراوة تحديث يدانية إعجاز يدانية لحديث قدسي على لفظ كيدا والله القرآن شيت يا يلا أسلوبك شيا بلاغو إعجازي تيدا يعني هم مكاس بقرن عرب ناتوان نسيب كان آياتيك سورتيك دا سورت وكو تي بينن وكو قرآن بينن والله حديثي قدسي شيت يا دانيا أو تحدي وإعجازي يعني أخوة يقول معنا كي خصوة ضلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تعبيرك شي للان كي ويا لان بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كافرمي أخوة يقول فرميتي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أفرمي من زور بيبيوستم شركاء يعني الشرك من بيبيوسترين شريكا من بيبيوسترين كسم أغنى الشركاء يعني الشرك لو عني كوا بيوستم باتي بي بيوستم بشريك بي لبرو إبراهيم دائما شريك برياردان ياخو الشركاتي كردن لجياني دنيا دا لتي ويا لا بيوستي ويا بون من معامليكم بينا كريا تقول كعب قادرة بيك وتيه كين شراكتك كين بويتيب كين إيش كبرين الرواة يعني إيش كم فيها الناصرة إدارة بينا أدري لقال ليش كتيرة ويخوي جورا فرمي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من زور أغنام يعني بيوستم لتي لا الشرك لهامور رانجا كان وخوي بروردجار بيوست بران لقوة وإدارة داني لا بري وبردني خلق تدبير هموي بي بي يسترين كسا خواهي پروردگار عليهم السلام عن الشرك أفرمي من عمل عملا هر كسي عمل عملا كردويك بكا أشرك فيه معي غيري شريك ومن بريار بدا يعني كسي كتر بكا تهاولي من لو كردوي دا فيه يعني في العمل لو كردوي دا معي يعني مع الله سبحانه وتعالى غيري كي غيري خواه سبحانه وتعالى يعني تو طيام بابته كمان ليرتيا أما حديث عامة من عمل عملا هركا سكر دواك بك إن جان نيوش بيه زكاة بيه صدقات بيه تشاكا بيه همشتكان طلبي علم بيه كبابته كي إيميا كإنسان شريك بخواي قولة بريار بدا تشي ليدي بيغنبري خواه فرمي خواي قولة فرميتي تركته وشرك يعني هي تشي ليتي ناكم قبول ناكم أوشي كواب وخواي قولي كردو خواي قولي تيلي ناكا ولي ناكري تهركيكا ويليكات كا ايقرانيتو بوخاوناكي خوي واضح أبران وقد أجمع العارفون على أن استحكام هلكتي إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان وبين نفسه إذا خلى الله بين الإنسان وبين نفسه استحكام الهلكة يعني كهلاكت بسرتا جيب جي أبيت هلاكت إنسانة أو عبدة توشي بهلاكتون أبي أو معنى استحكام يعني تي أبيت بسرتا جيب جي أبيو توشت أبي لتكات يكدا إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه أجر خواي بروردقار لبين شيء أنا بيت لبين إنسانه لبين نفسي كذا لبين خوي وخوي جوردا هتشي نبت هجربت يك نبي يعني خالي بيني تو كيا نفسي خود لقال شيء لخوي بروردقار يعني بيني نفسي خود وخوي بروردقار خالي بلكي لخوي بروردقار يعني كاتك إنسان بو غيري خوي أكا بيني نفسي خوي لقل شيء دا بيني خويو نفسي خالية لتي خالية لخواي بروردقار واضحة؟ أجر أو تعاملي إنسان نفسي خوي أبات الرئي وبي أجر خواي بروردقاري تيدا النبي أشتاني نفس طبعا براين نفس دائما حزك على همشتك حظي خوي كابي بلا إنساني مسلمان كاتك لبين خوي ونفسي خوي دا خواي بروردقار هبو غيري خوا نبو يعني لبر خاطرشتي كتري نبو أو كاتسر كوتوبيا بلا أجر لبين خوت ونفسي خود دا لتعاملي خود لقل نفسي خود دا خواي بروردقاري تيا نبو يعني بونه من من كردويك كم عملك كم بتشي كم بنفسي خو ميكم بوشي كم بو دنيا كم يلا يعني بر سمعتك كم يلا برشتك او كانت شي تي انا بو بيني منو نفسي خوم خوي پروردگاري تي دا نبو او كانت شي به استحكام الهلكه جيبه جيبون وبسرا سپاندني هلاكت بو چه دينم بو خوم دينم چون بو خوي پروردگار القران فرميتي ومن يعش يكسر دوي وفرميتي وعنده اذن تتخطفه الشياطين ها لبين خوت ونفسي خوتا خوي پروردگار نبي يكسر شياطين تيكا اختطافك يعني اي دزي واي باب وخوي تشيش ماني خوي پروردگار فرمي القران وما يعش عن ذكر الرحمن هركسكش بش بكا ليادي خوي پروردگار يكسر دعاء وسيدي نقيض له شيطانا فهو له قرين همو کرده ویکد لبین خود و نفسی خودتا خوای پروردگاری تیه نبید لبر خواه نبید و لپینا خوای گوره دان نبید پشت بستن نبید بخوای پروردگار الا تتخطفه الشیاطین شیاطین و نفس او کرده وید لیتیه کن لیتیه کدن و لیتیه بر یعنی پیویست نکا انسان مسلمان لهمو حرکات و سکناتی که بو که بی بو خوای پروردگار بی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بو که لله رب العالمین همو كرده ويك لبين خوت ونفسي خوت ابي خايوري هركاتي كنما تشي بيت هلاكت بسرتا زالبي ابي هموش تيكت انسان كيدا نيتي بخاي پروردگار ابي وتتشعب به المسالك وتكون النار اولى به تتشعب به المسالك شعب يعني بارشا بارشا ابي انسانه مسالك يعني الرير وكانوا انسانه بارشا بارشا انحرافك بخوي رايك شيء انحرافك بخو او انسانه تشي بيه برشو بلاو بيتو همو جور انحرافاتك تيليكا رويتيكا وتكونو ككاتكش او همو انحرافات رويكي وتكونو النار اولى به او كاتا مستحقي تي بيه مستحقي دوزخ بيه النار اولى به دوزخ اولى تلبي بوي قال حماد بن سلمة لعلماء السلفة فرمي من طلب الحديث لغير الله ما كر به هركسك طلبي حديث بك يعني حديثي في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم كي طلبي حديث بك جاران أتون للا علماء دانيشتن لما جالس يواب وفينش زار طلبي ليبو شوار زار طلبي لي أجرنو لما جالس إمام أحمد كفينش زار طلبي دانيشتوا طالب الحديث قال يزور بولكون دا انزا فرمي حمادي كوري سلمة علماء حديثة من طلب الحديث لغير الله كي حديث فرمودي في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم طلبك وكو علمك شرعي لغير الله ما بس تي بي غير اخوا ما بس تي غير اخوا ود مانتيا من صبا قريته وجاه قريته وشهره قريته سمعه هم اشتانا قريته بو غير اخوا بي ما كر به ما كر به يعني او طلب حديثه ابيته خطه وبيلانك بولنا وسونيكي خوي ابيته مكرك او طلب حديثه ما كر به اقل بجلين ما كر الله به خوي پروردگار سي بيكا اي كاتا خطيك وبيلانك بولناو بردني خوي ملام دائما اما خوما نظانين صفتي مكر صفتي استهزاء امانا لتي صفاتي تين مقابل. صفاتي مقابلا يعني كاتك اشتيك بانزابة كاردية اشتواني ملين ام انسانا بيلانكي غلطي دارشت خوي بروردگار استي ليكرت غلطكي بصر شي اشكانوا بصر خوي اشكانوا ملام والله اعلم سلامة رواية بلين او طلبي حديثي ابيتا تيك بصر خوي وا او عملي طلبي فعليك وان جامي داوت شو حديثي كوكل وتوهيلات بوشه ونخوني كردو نسيبتي ومقارني نسخي كردو اوشتاني كردو ابيت بلاو مصيبتك بسر شيء بسر خويا بلان لتشكاتك كاتك نيتي بوشي بيا غيري خوي پروردگار بجل جلاله او جعفر مي وان صلاح النيه في العلم لاكبر معين عليه نية فاكي لعلم شرعي دا باشترين معين لتيهواتوا لإعانوهاتوا كتشيتك باشترين هاوكاري كرا عليه يعني علاتي على طلب العلم إنسان نيتي باق بيه هيك اللي فائدة كاني تبران فائدة كاني أويك و إعانتك بسر سيوا بسر طلب علم و شنو خاي برودقارة فرمي إمامي مالك فرمي ليس في العلم سهل العلم داشتك معني سهل بي الله لبري خاي برودقار فرميتي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة أواك تبلغ درباري أواك اگر انسان مسلمان نیتی پاک بیه، آو نیت پاکیه به تیارمتی دارد بودی، با او طلب علم کوه بتوانی بود آسان بیه تو، بود بیه تدست، بتوانی بدست، بتوانی لبیر نشید تو، بتوانی عملی بیاب کی، بتوانی بیگیانی، بتوانی بر دوام بیل هسری. بوی افرم که ما قال ابو عبدالله الروذباری، اما جنای احمد بن عطاء، ملام بن عطاء یکی گیتره، باشه بران. الروذباري العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص والإخلاص لله يورث الفهم عن الله العلم موقوف على العمل علم بيوسط وراوسط ولا سرشي عمل بيكردن يعني كاتي علم بسودة كاتي علم نافعة كاتي علم بيوتري علم هتاتي بيه عملي بيا بكرية والعمل موقوف على الإخلاص عمل الشكات يقبول ونافعة إخلاص يتيابه سنة بيغنبر إخواش عليه الصلاة والسلام طبعا نباز لو عملاناك كواس سنة أو جاشة فرمية والإخلاص لله أو يوجه شاهد أبو إيما استفادكي علم تيا استفادكي نيت باكي لعلم دا تيا والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل يورث يعني أي بخشيبة تو أي كات ميراتي تو أدريبة تو تي أدريبة تو كات إخلاص طبي الفهم عن الله تيجيشتن لخطاب إخوة تيجيشتن لقرآن تيجيشتن لسنة بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم كواتا وكو أنبو من در كوت كوا إنسان مسلمان إخلاصي هبي زياتر تي أبي فهمي أبي بو علومي شرعيش فهمي أبي بو آية كان فهمي أبي بو سنة كاني بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله أتاه الله منه ما يكفيه من ابتغى شيئا من العلم ابتغى وطمان يعني تي طالبة شيئا من العلم اشتيق لعلم يتلى أنواع كان علم به إن جاء قرآن به حديث به تفسير به عقيدة به هم أو فقه به هم أوانيتل شيئا من العلم يبتغي به وجه الله ما بستي شي بي او بياوا لبر خاطري خوي پروردگاري بي جل جلاله الا اتاه الله منه ما يكفيه خوي پروردگار اون دي علم بي بخشي كواتي بي بشي بك ما مستيب تي خماتي شي بلا ابتغاء من ابتغاء يعني طلب دعوا كردي يبتغي اتاه الله منه ما يكفيه خوي پروردگار اوني بي بخشي كوا شيبكا بي بيويست بي لغيري خوي بي بيويست بي كوا بي بيويست كوا بقدر كفاياتي خوي أداتي بقدر بيويستي خوي بي أبخشي أو جاء فرمي تنبيه يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم الله هني خلقية استدلالكات با أو آياتك لدعية باسك بعض الناس على أن العمل على عمل بكي بوخوت يعني السنة كانوا عبادات كانوا هم تطبيقي على أن العمل يورث العلم دون التعلم هربو خد عمل بك يكسر علم بودي ببيتي ببي أوش بتي خد فيك هر خوي بودي أماش عقيدة لنا وصوفي كانت تي بيوتري بران بيوتري الرياضة أو الرياضة أو عبادات وشتانا ألين شتد بودي تبليغي كان يمسر دمج بهمان شيوا الله تو بابرين بو دعوة خوي بودي بابرين درتين أو لهيتي أنا تبليغي كان يمسر دم أو إلى هندستان ولا أوروبا وانشان الله بابرين درتين خوي بودي يعني عمل بك أو غلطة بيغنبري خواتي أفرمي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم علم بتيا بتعلم تعلم بابتيا تفعلت تفعلش بابتيا لبناية لصرف آخر يعني تكلف بابي تكلف حصول الشيء بعد الشيء هواش هواش سيبي فيربي إنما العلم بالتعلم يعني علم بهواش هواش سيبي فيربونا أنزا فرمي أما أو آياتين كروتا دليل التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله إيه والتقوى يا أخوة كان ويعلمكم الله آقات التي بيه لو وابيه تقوا الله ويعلمكم الله أما دو جملة استئنافية يعني إيه والتقوى يا أخوة كان خواهي بروردقار الشيطانك ربطين يبوه ويعلمكم الله خواهي قولش فيرتانك واضحة أقر جمليكي جزائي بوايا أبو كاتب بوايا وكنا بوايا شنقوم شي معنى خواهي قولش إن تتقوا الله يكسر يجعل تيا ساكنة أنا ساكنة أو جزمة أو بيوتري جوابي شرط جوابي شرط دائما تيا ساكنة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان أقر تقوى إخوابك يجعل لكم ببي واو فعلك شي تيا ساكنة ساكن جوابي تيا جوابي شرطة بلام ليرا خواهي قولا فرمي واتقوا الله ويعلمكم تيا زمي لبانا يعني جواب نية بوتي بو شرطة كيف يشوي خوي واضح بران جوابي فعل أمركش نية ويعلمكم الله أوان استدلالياً بمكروتو هر تقوى خوابك خواهي قولا خوي هر بوتنية ليا للا يتصوف من علمي كيكا فيلن رياضات أم رياضي بك أم عبادة بك أوبك خوي بوت دي يا أخوتيان هي علمي من لدنيان هي علمي من لدني زاران قالتين بأهل حديثي كونك أنا دا ما تشي حدثنا فلان كي مردوا قال حدثنا فلان كي هر مردوا قال سمعت فلان كي هر مردوا أما تشي ميت عن ميت عن ميت حدثني قلبي عن ربي يعني تشي خوم زندو خواهي برقالش حي لا يموت لا ظلمه خواهي قوله بمجي بيمي رابطة يا رابطة أواتي ألا ما رجل كوب وما عندي علمي من لدنية استدلال جبتيه كان بآتي سورة كهف وآتيناه من لدنا علما آتيناه من لدنا علما علماء فرمون خضرتي بوا بيغمبر بوا بيغمبران للايكيو علمي عن بوديا وحي عن بوديا للايكيو لا خواي بربردقار وجل جلاله واضح بران أو بوا استدلالك باطلة واتقوا الله ويعلمكم الله انزاني كان يا شيخ الإسلام تيمي باسي كافر مي قلو كان وتي كيتل روش عبادتي خواي قبروك بإخلاص وينفجر على لسان هي نابيع الحكمة إلا سر زماني وتي درتي حكمة علم أمانة لسر زماني ودرتي تل روش عبادتي خواي الله كابره كان شو تل روش عبادتي كرت دعاي هات دروا وتي إكوها منه يحيز لسر زمان مناية دروا بيانو دوتيان أوتو شويته عبادتي تكروا لبروي حكمة بيت سر زمان لبر خاطري خواد نبوه أنزا أما يعمان جاني وها بو خوي أم وسوسات وهالوسات وخواطر وأم قول بنوانا مو يبتشيا دورة لمنهج السلف الصالح بويا اتقوا الله ويعلمكم الله قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه مداخل الشيخ عبد السلام برجس زاري كترش لتفسير منار وكسيكي خرافة محمد رشيد رضا خوي يرى عفويك خوي لي خوش به بلام الشيخ مقبل أفرمي تفسير المنار أشبه بالظلام. قالت يا أشبه بالظلام. كتبي كيا ردود طاعنين في حديث ردود أهل العلم في طاعنين في حديث السحر. أم محمد راشد الرضايا شيخ كيا زانن كيا محمد عبدية محمد عبدو جمال الدين أفغاني وأمانة خلكاني كهر ماسوني بونهنيك خلكاني كهر معتزلي بونه محمد أم كابرانا وتيه محمد رشيد رضا كتاب مجليك هبوا ناي مجلي منار بوا تفسيرك شي هي بناوي شي تفسيري منار ام تفسيرا بو او سردما ادعاتي كردوا ادعاء سلفيتي كردوا جدي من سلفين شيخ الواني شفر من استفاده من لي كرد لبروي دجاتي تقليدي كردو دجاتي اشتاني كردو تعصبي مذهبي النبي اوانا فلام لزور بابتي تراتيا ويرانا شيخ مقبل تقريبا 15 نقطة لسري باسك الكتابي عليه أحاديثي دجال بخرافات وبوشتان ناوبة أحاديثي ترمان هيك زور زور تيكا إنكاريكا ويكا سيجي خاون تفسير منار كيا محمد رشيد رضايا شيخ كي كيا محمد عبدية وهر معتزلية أولا ماسونية محمد جمال الدين أفغاني زفر. أما بران شتيجي خرابه وشيخ مقبل رحمة خوالي بيفرميه وهو بعيد عن السلفية بعيد عن السلفية دي والسلفية بعيدة عنه. الله دور على السلفية بلام كابرات شيشي كردوا ادعاء شي كردوا أقدار من ادعاء ويكروك من السلفية موانا بس زور كاولا لزور بابا تا خواهي قولا لي خوش بي خواهي قولا عفوي كاد لقنا حكاني ببوريا بلام أما وكو نقل كردنيا بلام وكو زانين يك بزانن تفسيري منار كتكملي شي نكردوا هي وكو تفاسير كاني ترلا بازارا بلام أقدار من يعني هرشتك لو كتيبو نقل كرا معناه أوانية تيا معناه أو كتيبة تاكا تنقم برين أقدار وبابتان ابن شنوم زور خلقية نأزان درا خراب يان تاكا منهجي عامي هتا لم دو أدوائي زانان كشتيان نوسي مصر شتاكاني بويا سيركي هني العلماء يكون زور كون جنا يعني سلجيانا ما بنيان هندي كتريان شتيان لسيد خطبو نقل كردوا بلا مو بيش تي بوا بيش أو بوا كزانايان بجواني دراسة تي بكن تفسيركي كي بكن سيد خطب بكن بويا أوشتانا بيش أوي كدراسة بكري هندي لزانايان هيشتيان نقل كردوا نزانا بلام أو تي بوا أو بوا نيان ناسي وهروكو تفاسيركاني ترك لبازارة هيا مثلا اشتي وكو علماء يكون بلام امانه زياتر خطرناكتر انسان بطوانيه اوشتان النقل نكا بلام شيخ عبد السلام برجس نقلي كدوه وقولكش يعني تا حدك قولك الريبو بيك استفاده ليك ليه بلام تشينكات بوخوي نقلي نكا بوشوني ترو بوخالكي ترو بوانا نيناسيني بخالكي اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين عليه مشهورة لسر زاري أو كساني المدعين للتصوف ادعاتي كان ادعاء تصوف كان تصوف يعني زهد وعبادات وخواناسين أو بابت أنا ما بس يعني في أوي زياتر في معنى هاتين الجملتين لمعنى أم دو جملة دو جملة كتية كم يعني اتقوا الله دوم يعني ويعلمكم الله عفوا واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله باش برام أن التقوى أو أنا لنتي أن التقوى تكون سببا للعلم. ألين تقواتي هو كارك بوبة السناني علم أو أنا ولن. وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة. ألين لسر أما أم تفسيران بوم آياتكر ولا سر أم تفسيرتيان بناكر دوا. أن سلوك طريقتهم لسر طريقة الرجاء والربازي أو أن بروي. لا تشتكى وما يأتون به أو يكوى أنجامي أدن فيها لناو تيكيانا لناو طريقتكيانا طريقة بدعيكيانا من الرياضة رياضة أو يكوى تشتى أشكوتيكوى تشتى شونيكوى أو أنت سبحان الله أو أنت أماما بيالن تي بيالن رياضة نق رياضي قول بادانو أو أنا نية بس يعني شيش هالقرتنو توبين أو أنا رياضي ستصوف أو نية بس يعني بي تي رياضة بس يعني بي عباداته باشا برام من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب أوراد أو ذكرانية أحزابش أويكوا داننا والشوي بين شما فلانش تخوين اندو شما فلانش تمانية لفلانشين حلقي آوة معنية نيو ساعات آوة أما أوراد وتي كان أنا أحزابك أوراد يعني ورد بشيك لذكر بشي شش زرزا سبحان الله كين بيكوا ده زرزا لأي أمانة أوراد بدعياني كوا هيا ألي أمانة أنجام بدي أمانة تقواي وايا تثمر لهم العلوم الإلهية تخدم عبادتنا بك تثمر أين تبرهم بوتي علوم الإلهية أو علمانيك للاين كيواتوا خواي بروردقار جل جلاله بدون تعلم مبيتي مبيتي فير كردن ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين ويرد رد كريتا واستدلال كامان كروبة بلقاء بالآية هربوا آية على ذلك من وجهين لا تنروا دوروا ويرد ويرد بارك الله بك مبني المجهول ويرد استدلالهم أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه راستك سيبويه ألي أمتيني أم لا جواباني أم دو جمليتي دو جملة مستقلة واو كواوي عطفنية واوي تيا استئنافة يعني سر لن يتيا كاتوا جملة كتعزة دس بيا كاتوا واتقوا الله لا أوان معناك واي ليديا يعني إيه والتقوى خواي جورا بكن لهم حالك خواي جورش خواي جورا خوي فيرتانك لا تقوى خواي جورا بكن بهم حالك وخواي جورش خوي فير كري خلقية أوى معناك يعني دو جملة تيا بيوان ديك تقوى خواي جورا بكنو وخواي جورش لهم حالك خوي خلقي فيرك دو جملة تين يا جزائي وشرطين يا بيوس بن بتيوا بيوس بن بيكتريوا واضح برام لا يرضى به السيبويه راستك كالسيبويه بورازينيا بلا ما قدار من بران إمام قرطبي إمام ابن كثير لسر أول أو دو جملة متلازم من ربط يعني بيكوه تقوى أخوة قورب كيشي بيه علمت بي زيادك أو دعاية لدعاية باسكين بلا ما بالفعل سيبويه كي بران كي زانيا عالمي نحو يكم كسك كتيبي نحو دانا ولغي عربي كتابك ناوي الكتاب سيبويهي ألين تنعن سيبويهي لمجلسي حمادي كوري السلامي الله أعلم دانشتوا ابن كثير باسي كلا بدي عنها ألي حديثك غلط خيندوتوا ك حديثك غلط خيندوتوا يعني بي بي كانيون بي ناخوش بوشكاوتوا ألي تسوى دسي كلو بالنحو تاوكو أو عبقري لدرسوا لسيا لنحو ك يضرب به المثل لك ولا نحو أو تسيبويه طه باشا برين أحدهما لا يرضى به السيبويه وله الحق في ذلك حق خويتي لسيا لو يكابه غلق بوتي نبي برازي نبي تنقم للروانقي لأن عطف يعلمكم على التقو الله عطفي كالين يعلمكم لسرتي جملتي تقو الله برين إما عطفي كلمة لقال كلمة معنية عطفي جملة بسرتي معنية جملش معني علم جاء زيد وعمر أموى وعطفة عمر معطف كده سر كيه زيد أما عطف كلمة وسر كلمة بلهم كاتك علم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله جمليك ويعلمكم الله جمليك ترى عطف جملة وسر كيه جمليك ترى عليه كاتك عطف لبين يا ناسي بويه وعليه ينافي أن يكون جزءا له دائما أجر عطف نبيته مغايرة نبي علينا من جزء يكلو أما بش يكلو بلام كاتي عطف ما كده سريع كتري علينا من جزء يغني له بلام علم كاتي قلم جاء زيد وعمر زيد وعمر هات أصل وان زيد بش يغني لك يا لا عمر لا بري قاعدة كتش يلا العطف تفيد المغايرة هم كاتي يغني بس غالبا أصل واي عطف يعني تي بين مغايرة يعني أو دوش تجاوزا ليكتري ينافي أن يكون جزءا له ومرتبا عليه مرتبا عليه يعني شرطي جنية ويموت من إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أو يترتب عليه أقل تقوى إخوابكا يجعل جملة كتية جواب شرطة أبيت الجزاوي لأن العطف يقتضي المغايرة بلانكات عطفه معناه أويك ومغايرة وجهوازة باش برام دوم روانجا أمال الروانجا كتية والرديدة لغي عربية كأود آية الربتين يبيكوا دوام أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا مسببك كتيا تقوايا مسببك يعني هاتو تدي بواي سبب يكوا هاتو تآراء بواي سبب يكوا مسببك كتيا تقوايا بس هاي سيودي تدي برام بس هاي علمه إنسان هتا علمي بخواي بروردقارها بإنجا تي هيا تقوى أو كاتا قالوا آتوا تفسير كين مسببك تقوايا كل ما السبب يكبوتي بو علم أو اشتيتك الله كردني اشتكان لك هلا روانقي عقلي وغلطة مخوي مسببة سبب نية بلي مخوي مسببة يعني تقوى كتيا بس هاي السبب يكو هاتو تدي اسم مفعولة والفرع أصلا فرع كشي كلوة تشي أصل أصلك هي علمة فرعك هي ثمركية تقوايا أو بعكسه تفسيرك اللي تقوى إخوابك ثمركية وعلم الدسك أما أعوى تفسير أم أعوى الله إبراهيم أما قصك هي أم هنرش الرضا جاريك إنا كردي والنتيجة مقدمة نتيجة شكرتتي مقدمة إبراهيم ونمون ألم جياني الدنيا مخلوقة دو مقدمة بودار يجم ألم كل حادث متغير مقدميك وكل متغير مخلوق فال وكل ألمتي ألم مسألة درتي كل متغير كل ح كل متغير حادث هرشت بجوريتيا حادثة وكل حادث مخلوق أو كاتجلنتي ألين دنياتيا مخلوق أو حادثة أي كنا دو مقدمة ودار مقدمة أو دو رستا دو جملة باسكي انزل السر بناي أو دو جملة شيء دركي نتيجة دركي انزل ما شلتي كأخوي مقدمة شيء مقدمة مقدمة كي كروتة شيء نتيجة كي كروتة مقدمة نتيجة مقدمة كشيء يعني تقوى إخوابك نتيجة كشيء هي عكس علم تقوى علم نتيجة كمان شيء نتيجة كمان تقوايا مقدمة كشيتيا علمة إيه بلا ما قرب عكسه وتفسيري كين علمة كاكينة شي علمة كاكينة نتيجة هنا كشاكينة شي مقدمة كشاكينة تقوى نتيجة كشاكينة تقوى باش برين أو أبو شوازة أما محمد رشيد رضا على أو تفسيرش للروانجيو غلطة على فإن المعروف المعقول أن العلم على وزن دراو معقول يعني لعقله مو إنسان يقدر يجيرة أن العلم هو الذي يثمر التقوى كعلم خويتيا بروبو مكيتيا تقوى دينة أرى إنسان هتاوك خوي جورا زياتر بناسية زياتر شيبي زياتر زياتر تقوى خوي بروديارك بوي خوي بروديار شيء فرموا لآياتك يا إنما يخشى الله من عباده العلماء ربتي كربا وصفك أو لنا زياتر وبحقيقة لخواتر سين أو لنا عبادة كان ياكي علماء زياتر لخواي قوراتر سين سيكن هتا علمك زياتر بو تي شبه خشيك زياتر بي أو معروفة للايتي لا يهمك سين فلا تقوى بلا علم تقوى خواي قورا ناكري ببيتي ببي علم إتو براين خواي قورا بجوانين ناسي ده صلاة خواهي قورة بجوانين ناسي تقوى خواهي قورة تبيه چون توشتك هتا تصورينا كي ناتواني چيبكي تعاملي كي تو هيتشتك تبنانه تبرهم اسم منالك يعني اما مثال كي هني نوا منالك بولا كاربا ناترسي لبروي ناي زانية چيه كاربا خطرياتا كي نازانية وايا منا ماريكا قريشتك قري نازان انسانش كشتا زانية انجاو كوني خوفي بودرستا بي لوشتا يعني تخشيتي بودرسة بلوشتا إنسان مسلمانش كخواي جورا ناسيه وده صلاة خواي جورا عظمته وهيبته ومزني خواي جورا ناسيه إن جاوكو تي بودرسة بيه طب كواتا أساسك تي بو أساسك علم بو أفرمي فإن العلم هو الأصل الأول علم أصلي كما فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول معول يعني عليه الاعتماد اعتمادك وأصلك تي علمه بوبران آيات شمانية درباري أما أخوائي قولتي أفرمي فاعلم أنه لا إله إلا الله بيش مشتيع علمك يا دعيتي واستغفر لذنبك إمام بخاري لو تيدر كردوا باب القول باب العلم قبل القول والعمل علم بيش أوانيك أما نرانجي شرع أفرمي وهذا كلام جيد ويضاف إليه إضاحا لما قصيك جوانا بلام إيضاح ورن كرنويكي بو زيادة كين ألي أن العمل يعني ألي أم حقيقة مستدلالة بم آياتا راس طوايا بران لعلماء خوش من هي كعينا أفرميتي استدلال كردن بو آياتا لروانجي اللغوة لروانجي تيوا لروانجي اللغوة نابتة تي نابتة بلغة لروانجي تيوا لغوة يعني بلي أما ما دام وايا أوا بلا ما قدارج من وثمان إمامي ابن كثير إمامي قرطبي رحمة إخوان ليبيان لزاناني ترش هروان وتو وتوانا تيا وتوانا التقوى سببك بو بيابوني تي علم إنساني مسلمانش إخلاصي هبي سببك بو بيابوني علم أو بابتكي إيما بو إنزا أم عليتي أليم أم قصير رهستا أم قصير جوانا ألي بلا أم بيستكاتي بوكين إضاحكي بديني زيادك شبخين أسري Але бо, але ان العمل يكسب القلب قوة إيمانية. عمل كردن كاتي إنساني مسلمان عمل كابا كرده وكان تقوى يعنى يكسب القلب قوة إيمانية دلت يبه بهيزة بإيمان تهصي شون يشبكي بياني زور دلت بقوة رو توكلت بقوة رو عبادة كان يقين الزيادة ويا يكسب القلب قوة إيمانية فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة أو كسيكا ضليكي عملك ضلي به يزبيا تيكا فيستوعب من العلوم يعني أي قريت أخوي كومل الزور التي لعلوم الشرعية كان ويدرك من الفوائد ودركي بي أكاو فهمي أكاو هستي بي أكا التي كومل فوائدك لكاتي درسة لكاتكاني ترى أو ترى ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة أو كسي أو عبادة أو عملاني نبي ناقا ببلي أو كسيكا تي هي أو عمل إيمانياني هي أو عمل بقوة تانية تنون بس أو عمل ودلت بهيز بيه كدلشت بهيز بو دلت زياتر تي ورقريا علوم ورقريا علم ورقريا بلام كسيك تأخر عن هذه الرتبة أو عملاني نبي أو تقواني نبي درنك ترتي بيه تنون بو دائما وتيوانا برا المعصيات تي إنسان تيكا علم الإمام علم دلبير شباته ها إمام الشافعي رحمة خويلة بألا فرمتي كاتم معصيتك على اشتم لبيرته وتم بلاي وكيع شكوت إلى وكيع سوء حفظ وناسي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي إي أقر دليك إيمان دار بي وآوة دان بي زياتر تي بي اللو جقاء أني شيته وأقر دليك زياتر معصيتي خوي قوريتي بي زياتر تي بي لأروح كواتا قصكي وجهكي هي كوا عمل ربطي هي بس يوا بعلمه بلام نقوى قوي صوفيا كان بلا خريكي علم مبا او انا لنتي انا خريكي علم مبا ام رياضه او راد انا بك علم خوي تيديا خوي بودي او استدلالك غلطه وتاصيلك باطله سيكن بران لما شوفير من دائما اهلي بدع كشتيك دي انه الا استدلالك ام بيه دليلك دي انه بس استدلالك يا غلطه دليلك الراس ايات على وكاك ايات الى سر بس ايات الى سر اياتك بالغنيه بوشي بو اوشتي او يعني اقدر بن كسيغني لسد اهلي بدع لسر زويده باطلك بلت شي بينا به بلغيك بوليه بلام شي راديو بلغي اداته زانا انك انسان مسلمان بعلم شرعي الا وهذا مشاهد يعني بتشاي خو ما عندي معنى وكسانك زياد لخواتر سن زياد العلم في ربن مشاهد بالشي بالعيان بتساوي بيني ومدرك بالحس بالحس بحس الشي لكن هسي يعني يوما ليلة وشتانا أبينين بتساوي خوما أبينين وشتانا وايا يعني نعطواني انشي بكي انكاري بكي. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله هل يوكا سي عبادتي خواي قولاك واصل علمي شرعي ديني وقال واتقوا الله ويعلمكم الله التقوى يا اخويا اخوي فيردانك يعني خريكي جيمه با خريكي علم ما با الله فهو جاهل لا تجاريه جاهل ولا قال يا ملي ومجادله ما كان رعاع في جهله رعاع يعني راجع في جهله بردواما لجهل خويدا والله الحافظ خويا جورسيا باريزل درباري وايه تبرين تنشتق نقلكين للشيخ الاسلام ابن تيميه ورحمه خويا ليبي أوشي كواوت من إمام الشوكاني وقرطبي وابن كثير وأوان استدلال بآياتك كإمام قرطبي فنمية وعد الله تعالى بأن من اتقاه علمه أو براسي وثمان للرواقين نحو طوانية أفائدي شيخ الإسلام تيمية جمعك لبين هردو قولك شون قولك من هي وتي أجر تقوى إخوائي قولك بكي إخوائي قولك فيرتك إما وثمان كاتف فيرتك كخريقي طريقة كاني تي بي خريقي طريقة كاني علمش بي لك عليها نقبا مطلقا لما لو بالديته وشو بلي هلاصن بياني صحيح بخاري من لبرش ديوانية اگر خريكي طريقة كان بي خواهي قوله بود أعصانك وزياتر دلت بهيزك هنيكي تروت يان نخير تقواتين يا أصلكتين يا علمكية كأي بيهيكيتو دواي تقواكت بوتي بيه مدرس بي. بس شيخ الإسلام تيمية جمعكي زور زوانك لبين أمدو قوليا قولكي زور زوانا حزقم بكو فائديكش إولاتان بيه على الشاعة في لسان العامة لما زمع فتاوى طبعا فرمي أن قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله على لسر زماني خلقي كأويا تقوى إخواب كانوا خواجرة على من باب الأول على لبابي شنما بابي يكما بابي يكما جم بستي بيتشيبو أويا كواتو تقوى بكو علم خويديا حيث يستدلون بذلك أن التقوى سبب تعليم الله استدلال بوا كان كتقوى سبب تيا خواجة ولا خوي فيرتكا على وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة زور به فضلاء مبستي زانا برز كانا أفاضل كانا طعن التي أدن لم استدلال أدن لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط الله إلا بريدو جملة ربطني بيكتريا وربط جزاء بتيوكيو بشرطكيو أو يكم شرطنية أو يدومش جزائنية بوتي بو شرطة وكو آياتي كبيشتر باسمان كرت فلم يقل واتقوا الله يعلمكم الله بس سكون الله وينوتوا واتقوا الله يعلمكم الله أما ببيتيا ببيواوا ساكن شبه فعلك يكسر بيت جزائتي جزائي أو شرطك تقوى بكن أجر يكسر خواهي قولة فيرتانك ولا قال فيعلمكم إنما أتى بواو العطف شيخ الإسلام تيمية فرمي واويتي هنا عطفي هنا وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني قال هركاتك عطف هبو لبين دو جمليك وأنا أخوازي بلين يكم سبب بودوهم بلك ولين دو جمليتي دو جملي مستقلة وقد يقال أن العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم قال أو تريتش ها أم قصي شيئا كدو جملة بيك وعطف بون بسر يكتريا وانزا عطف معنية بفاء عطف معنية بواو عطف معنية بتي بثم قال أو تريت جاروها عطف دو جملة بسر يكتريا دلالتي اقتران لخوة يكتريا كأم دوشتر ربط يعني هي بيك وهاتشاني عطفشن تلازم يعني بيك يعني بيك وبسراونة توا هاتشاني بعطفش كراوا بلام أو تين يا براين أو أصلني قال بلام الله جاروها قال وكو نمونة دينية توا شيخ الإسلام كما يقال زرني وأزورك زرني سرداني منك وأزورك من سردانتكم أما هل سياقة كديارة مقترنة بيك يعني هل كاتتو سرداني من أذكر من اشتيكم وأزورك سرداني كيكم سرداني تؤكم ألي وكو كوابلين وسلم علينا ونسلم عليك تو سلام عليك ويمشي ليكين سلام ليكين ونحو ذلك مما يقتضي الاقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين عليهم بهمان شوا فعلي ترمان لو زورك أو أخوازك أم دوشتا مرتبط بيك ثم قال فقوله واتقوا الله ويعلمكم الله شيخ الإسلام تيمية فرمي لمجموع فتاوى مجلدي هجدة لابرسة حفتة حودة فرمي واتقوا الله ويعلمكم الله قد يكون من هذا الباب الاحتمال هي التي يوبيه لو بابه وبيه كمعناتي لأخوة بقريه اقتران نجمعنا جزائي بلي هركاتي تو تقوى إخوات كرت علمك أو جزائي نية رديو إذا بلان بابتي تيكا على اقترانك تي هي احتمالية قد يكون كلو بابه بيه فكل من التعليم الربي والتقوى العبد يقارب الآخر يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه تعليم فير كردني خواي قول أبو عبدك ولقل تقوى خواي قول علي هردو يقول له مدوانا يقارب الآخر بو يكتري تيكا يكتري بولا يكتري تيكا نزيكا كانوا تقوى خواي قول بولا علم نزيكا كاتوا علم بخواي بروردقار بولا تي نزيكا كاتوا بولا تقوى علي مدوانا تين متلازم ويلازمه ويقتضيه فمتى علمه الله العلم النافع على هركاتيك خواي بروردقار إنسانك يفيرك العلمك بسود اقترن به التقوى يسر سي درس به تقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم قال هركاتك اش تقوى خواي قولبك خواي قولتيك علمي زيادك وهل مجرا لهتا أوسر باش بران كواتا راس أم استدلالي كالين للروانقي نحوية وربط يعني بسيوا أو دو جملية بيكتريوا بلام للروانقي تيوا هنا هي للروانقي تلازم واقتران وربط يعني هي بيكتريوا واضح بران أو معناك يقول بابز بي إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.